يطعم إذا أفطر، ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر. وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد، وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه. ومقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والحسة والنظر المستدام. والجسة والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم عليه ذلك. لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. وقيام رمضان مستحب مرغم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد، والله أعلم. هذا باب الصيام. صوم رمضان فريضة، والراجح أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة كما عليه جماعة أهل العلم. ورمضان يثبت بواحدة من هذه الأشياء التي ذكرها المصنف، إما بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال. شهد منكم الشهر فليصمه، أو برؤية جماعة مستفيضة، يعني العدلين أو الجماعة. وكذلك في الفطر، يعني يثبت هلال رمضان أو هلال شوال برؤية العدول أو بكمال شعبان أو بكمال رمضان. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني ما صام 29، أكثر صيامه 29 يوما. والهلال يعني يثبت في أي بلد من بلاد أهل الإسلام، ليس كما يقال لكل بلد مطلع أو اختلاف المطالع، لأن الراجحة لا يثبت شيء في اختلاف المطالع. و الصوم هو أصل الإمساك كما في لغة العرب وفي لغة القرآن، حتى من الكلام ومن الأكل والشرب من باب أولى بالنسبة للصائم. وذلك يعني من الواجب تبييت النية في كل ليلة باعتبار كل يوم قائم بذاته. ولو كان الشهر كله باعتباره كما يقول المالكية شيء واحد لما فرقوا يعني في تفريقهم الآن بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمريض وبالنسبة للحائض وبالنسبة للذي لم يجب عليه إلا التتابع في الصيام. فالذي عليه جماعة أهل العلم وكما هم يقولون يعني عليه جماعة الشافعية تفريط النية في كل ليلة، وهم ذكروها من باب الخلاف وقالوا من باب الاستحباب يخرج من خلاف الشافعي. لكن الراجح هو يعني تبييت النية لكل ليلة، ومن الفرض إتمام الصيام من الليل والإمساك من طلوع الفجر المتحقق كما قال القرآن، وكما صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس بعده صاموا على هذه السنة المبينة للقرآن. يعني تأخير السحور و تعجيل الإفطار، هذه هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ثبوت الهلال عندنا فيه كلام كثير جدا جدا، حتى في بعض المرات يعني شراح خليل عندهم أشياء فيها من المزايدات، مرات يعني يفرضون على المسلم صيام 31 يوما باعتبار عندنا قاعدة الدخول في العبادة سهل والخروج من العبادة صعب. ممكن تدخل في العبادة بأي رؤية، لكن في آخر الشهر لا بد من الخروج باليقين التام، وعلما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في حياته 31 يوما، بل هم بأنفسهم رحمهم الله يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيامه 29 يوما. وفي روايات كما في المصنف يعني قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ولعل الراجح في زمن علي أن الناس صاموا 28 يوما خطأ، وقضوا اليوم فيما بعد، فالخطأ يعني موجود يعني في حياة الناس، مع أن المذهب حتى في خطأ العد في الحج لهم في ذلك كلام، يعني إذا أخطأوا ووقفوا قبل عرفة أو أخطأوا ووقفوا بعد عرفة فهم يصححون ما دام جماعة المسلمين وقفوا، أخطأوا في العد. والراجح كما جاء في صحيح البخاري شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، يعني رمضان وذو الحجة. إذا كان هذا ناقص هذا يتم، وإذا تم هذا نقص هذا، هكذا يعني فسر، أو فسر بالرأي الآخر لا ينقصان عند الله سبحانه وتعالى في الثواب. وهذا رأي يعني جماعة من أهل الحديث، وكلا التفسيرين لأهل الحديث. فالنقص إذا كان في الأيام لا يكون النقص يعني في الأجر والثواب، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعطي على 29، وإنما يعطى على الشهر الكامل. ولأن الأشهر العربية في الغالب أنها لا تكون 30 يوما، ولذلك عندنا في المذهب إذا حكم الحاكم بالرؤية ولو بواحد يعني ينبغي على أهل البلد أن يصوموا، وكذلك يعني لو ضرب المدفع كما قالوا، أو يعني أوقدت النيران، كان هذا من العادة في سابق الزمان، أو يعني أضاء المنائر، هذا كله يعني يدل على أن الشهر ثبت. وللمالكية عندهم الذين لا يعتنون يعني بالشهر، يعني ما بيعرفوا الشهور العربية ولا يعرفون التحري، يصومون برؤية أي إنسان كما هم قالوا، يعني عبد، امرأة، ذكر، أنثى، هكذا يعني جماعة مستفيدة، عدلان، بأي وجه من الوجوه أو صورة من الصور، يعني يلزم عندهم الصيام. لأن الأصل يعني في الأصل يعني يشترطون الذكور والحرية، لكن لما يكون الناس لا يعتنون كما في الحال يعني غالبا في السودان لا يعرفون الشهور العربية، يعرفون الشهور الفرنجية هذه يتعاملون بها، فلذلك يعني ليسوا من أهل الاعتناء. فإذا ما جاء شهر رمضان تجد يعني بعض الناس الذين لا يعرفون حتى أسماء الشهور العربية يقول أنا لا أصوم حتى أرى الهلال، فهذا إنسان يعني جاهل. ويلزم على مذهب المالكية إن لم يصم مع الناس القضاء والكفارة والإثم والتعزير والتأديب كما ذكر ذلك هذا الشارح، والتأديب والتعزير ذكره عليش ناقلا عن أهل المذهب. إذا ثبت الهلال بعد الفجر وجب الإمساك باتفاق أهل العلم، ولا يعد هذا اليوم من رمضان إلا عند الأحناف إذا لم يأكل ولم يشرب، يعني عنده إلى يعني قبل الزوال إذا ثبت الهلال يعتد في هذا اليوم، يعني قاسوه على صيام عاشوراء. ولا قياس يعني في الغالب في العبادات. الراجح أن عليه القضاء لهذا اليوم، وكما قال المصنف والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، لأنه لا ينوي ولا ينوى الشهر إلا بعد التحقق الثبوت، ثبوت الهلال، يعني لا يحتاط لرمضان، يعني لا يحتاط بحيث أنه يعني يصوم قبل ثبوت الهلال. وجاء في المعلق يعني عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أو عمار قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. الذي يصوم يوم الشك فهذا عاصي لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مع ذلك يعني وردت آثار، وجمهور العلماء من كان يعني يسرد الصوم أو يصوم دائما وأبدا أو صادف يوم الشك يوم من أيامه التي يصومها، سواء كان ذلك نذرا أو كان يعني يوم الاثنين أو الخميس أو يوم وراء يوم وهكذا، فيجوز صيامه لهذه العادة. وكذلك يعني من نوى قبل الرؤية ثم نام وأصبح ووجد الناس أن الهلال قد ثبت، لا يجزي هذا اليوم حتى لو لم يأكل ولم يشرب، ويلزم عدم الأكل وعدم الشرب. قال المصنف: ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية. هذا هو يعني من الآراء يعني في المذهب، بحيث أن الإنسان يمسك في يوم الشك، هذا لا قائل به يعني ولا يصح يعني في السنة شيء من هذا القبيل الذي يقوله أهل المذهب. فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. هذا من التكلف يعني في الدين وتكليف الناس بما لم يكلفهم به الشارع. ولا يفطر من ذرعه يعني قي، يعني خروج الطعام من البطن كما في الحديث: من ذرعه القي فلا شيء عليه. أما من عالج القي فعليه القضاء، عليه القضاء كما في السنة. ولا يفطر من احتلمه ولا من احتجمه. الاحتلام في النوم هذا يعني باتفاق، يعني كما قال الذين يعني ذكروا مسائل الإجماع لا قضاء فيه. الاحتجام فيه خلاف بين العلماء، لكن الراجح يعني لا قضاء ولا إفطار على الحاجم والمحتجم، أفطر الحاجم والمحتجم، لأن الراجح أن الحديث منسوخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما جاء في الصحيح. لكن كرهها جماعة من السلف حتى لا تضعف الصائم. فيؤدي يعني هذا التقرير كما قال المصنف إلى الإفطار، وبالتالي يكون قد عرض نفسه ولا يلزم فيها يعني الكفارة. لو قدر له أنه احتجم فلا تلزمه الكفارة. وحقيقة الأمر يعني المالكية وسعوا في مسائل الكفارات في رمضان، وأن الراجح من كلام أهل العلم والوارد في السنة أن الكفارة لا تكون إلا من الجماع، من الجماع. أما الأكل والشرب وما شابه ذلك فليس فيه إلا القضاء. فالمالكية وسعوا في هذه المسألة، يعني حتى في من عالج القي ورجع منه يعني شيء فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة، وقيل عليه القضاء والكفارة مطلقا، وقيل يعني من زرعه القي ورجع يعني منه شيء يعني عمدا فعليه الكفارة. فلا قائل بهذا القول يعني عند أهل الفقه عموما، لأن أهل الفقه جميعا يعني لا يرون الكفارات إلا فيما جاء فيه النص، والنص جاء في الذي جامع في نهار رمضان. ومن شروط صحة الصوم النية السابقة، السابقة للفجر يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. النية والإسلام يعني هذه من شروط الصحة، والزمن القابل للصوم، والكف عن المفطرات، هذه من شروط الصحة. وشروط وجوب فقط وهي العقل، فالعقل من شروط الصحة وليس من شروط الوجوب، لأنه لو صام لا يصح منه الصوم حتى عند أهل المذهب. نعم، لا يصح منه الصوم. وكذلك النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا من شروط الصحة وليس من شروط الوجوب. ما عندهم يعني في المذهب ما كان يعني شرطه يعني شرط الوجوب، بحيث لو صامه صح عنه، يعني صح منه هذا الصوم. فالحيض والنفاس لو صامت يعني يصح منها صوم؟ لا يصح. والله هم يقولوا يعني واجب عليها لكن لا يصح منها، باعتبار انه يعني مكلفة يعني شرعا، لكن قام مانع منعها من الصوم. اي ما مكلف، لا لا لا لا لا لا يجب عليه ولا يصح منه لو صام، لأنهما مكلف أصلا. بخلاف النفساء والحائض يعني مكلفة لكن قام مانع، يعني في منافي يعني ينفي هذا الصوم لو قامت به. ودخول وقت الصيام في رمضان، دخول الوقت هو يعني إما علامة وإما شرط صحة، يعني ما داخل في مسألة الوجوب كما قال ذكر المصنف هنا أنه من الواجب، لكنه الراجح أنه من يا إما علامة يعني علامة وضع أو يعني شرط صحة. النية السابقة للفجر سواء كان فرضا أو نفلا. بالنسبة للفرض متفق عليها، بالنسبة للنفل مختلف يعني فيها، الراجح عند أهل العلم لا يجب يعني تبييت النية من ليل يعني قبل الفجر بالنسبة للنافلة، يعني متى ما عن له يعني في النهار وهو لم يأكل ولم يشرب له أن يمسك وله أن يصوم، لأن السنة وردت بهذا وعليه أكثر أهل العلم. والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل، هذه السلاسل أن الشارع نص على التتابع بالنسبة لهذا الشخص الذي وجب عليه صيام شهرين المتتابعين، لكن يلزم تبية النية من كل ليلة خلافا لأهل المذهب. عندهم بخلاف المريض والمسافر، المريض والمسافر لا بد من تبية النية كل ليلة، ولو أنه عزم على الصيام إلى نهاية الشهر المريض والمسافر فعندهم يلزم التبييت، وهذا هو الراجح سواء كان المسافر أو المريض أو الحاضر. وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه كل ليلة، يعني الصيام الذي أوجبه الإنسان على نفسه، مع أنه أوجبه على نفسه ويلزم الوفاء فيه سواء كان بالنذر أو بغيره، مع ذلك يعني المالكية أوجب عليه تبييت النية، مع أن هذا على يعني على ظاهر المذهب يعني موافق للقواعد المذهب. لأن عندهم ليس يعني متابعته يعني بلازمة، يعني خرجوا النذر يعني كما في بعض الأقوال بالمذهب باعتبار النذر يلزم الوفاء به. ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا مخالف لكلام الشارع، نعم نعم هاي الزنبي هو نفسه، نعم المسرود ها أي عندما كل ليلة لا بد أن يبيت النيام، مخالف للقواعد، مخالف للقواعد المذهب. القواعد عندهم نية واحدة، يقول لك هذا فرض وهذا ما هو فرض، أي عندهم هذا فرض وهذا ليس بفرض. صحة الصوم بالنسبة لل النقاء من دم الحيض والنفاس، فقال يعني أي وجوبه فهو شرط فيهما كالعقل، ووجوب قضائه على الحائض والنفساء والمجنون بأمر جديد لعدم تكرره، بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة. قال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء على المجنون، والراجح لا قضاء على المجنون، لا قضاء على المجنون بخلاف المغمى عليه. فلذلك يعني عندنا من المذهب لو أنه جن عشرات السنوات ثم أفاق يجب عليه قضاء هذه العشرات من السنين، وهذا تكليف ما لا يطاق. المرأة إذا انقطع منها دم الحيض والنفاس ولو مع الفجر، ولو مع الفجر وجب عليها صوم ذلك اليوم، ولو أنها لم تغتسل يعني في تلك الساعة، يعني ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر، لأنه ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصبح جنبا من غير احتلام، وكان يغتسل بعد طلوع الفجر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة. وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه يعني كالسفر أو الفطر عمدا لا نسيانا، لأن عندهم الناس هذا يعني ما ما ما ما, ما رفض النية، بخلاف المتعمد لأنه رافد للنية، والمسافر رافد للنية، والحائض والنفساء كلاهما رافد للنية، لكن ليس عن اختيار لهما، إنما هو يعني اضطر إلى رفض النية. قالوا من شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، يعني كرر الكلام مرة أخرى. ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حاله جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. المغمى عليه يعني شبه يعني متفق عليه أن عليه القضاء، أما المجنون فلا اتفاق بالنسبة للقضاء، والراجح أنه لا قضاء على المجنون. نعم ما عليه، ما مكلف يعني، لأنه كان كأنه غير موجود يعني في الحياة. المجنون لا المغمى عليه، المغمى عليه يعني ما يغمى عليه أكثر من يوم ولا هي غيبوبة، يعني قاب عنه عقله ما يدري ولا يعرف التصرف. نعم لا في حد، لا، لكن الغيبوبة إذا كانت غيبوبة يعني في عقله وهو صاحي فهذا أجوب من المجنون، وهو المجنون عندهم على مرحلتين، مجنون مطبق على عقله لا يعرف التصرف أصلا، ومجنون يعني فيه يعني غيبوبة، بحيث يعرف يعني بعض التصرفات يعني ما كل التصرفات. فهذا حكم المجنون، إلا إذا يعني يحصل له يعني صحو في بعض المرات فيلزموه بالصلاة والعبادات، فيكون هذا يعني من يعني واجب. إذا كان يعني الغيبوبة هذه تستمر معه شهر شهرين ثلاثة أشهر ثم يعني يفيق، يلزم قضاء الصوم. لا عندهم إلا إذا يعني أقمي عليه جل النهار عندنا في المذهب، لكن الراجح لا لا لا يؤثر الإغماء في نهار رمضان. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل يعني ما بحرمة الموجب، كحديث عهد بالإسلام يعني جامع، وظن بأن الجماع لا يؤثر في الصوم، فهذا يعني يعذرونه، يعني الجميع يعذرون هذا الشخص. لكن المالكية إذا كان أكل أو شرب أو جامع وهو يعرف الشهر وحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة في كل ما ذكره المصنف. والكفارة في ذلك كله طعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل يعني أفضل عندهم من الصيام وأفضل من العتق. وذكر يعني الشارح قال وقصرها الشافعية على خصوص الفطر بالجماع ابتداء، وهي فسحة يعني لمن أراد يعني أن يقلد الشافعي، لكن الحديث وارد يعني في الصحيح في البخاري وغيره، من أكل أو شرب يعني ناسيا إنما رزق ساقه الله إليه، يعني لا يرون في الحديث يعني فسحة كما يرون في مذهب الشافعي فسحة، لأنه هذا مذهب يعني إمام ومجتهد، هذا والله يعني من الجهل بمكان، هذا من يعني جهل يعني ربما يكون يعني جهلا مطبقا، يعني كيف يعني حق له يعني أن يقلد الإمام الشافعي رحمه الله وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا، هذا هو الإمام الشافعي رحمة الله علينا وعليه وعلى المصنف. فلذلك لأن أهل الفقه درجوا على التقليد الأعمى، التقليد المطبق مثل إطباق المجنون لا يعرفون غيره أبدا. الكفارة يعني في الجماع، وله أن يكفر بواحدة من هذه الثلاثة، الإطعام أو العتق أو الصيام. بخلاف الظهار والقتل، وهدي التمتع فعلى الترتيب، هذه هي على الترتيب. كفارة اليمين بالله على التخيير بين الطعام والكسوة والعتق وعندنا في المذهب الترتيب في الطعام. وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. نعم. أكل يعني أو شرب ما عليه إلا القضاء يوم واحد. أي نعم. شهرين هذا عند المالكية. الشهرين عند المالكية ولا دليل لهم على ذلك لأنهم قاسوا الأكل والشرب على الجماع. وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. يعني صب الدواء في الأذن هو القطرة في العين ففيه يعني القضاء إذا ذاق طعم الدواء هذا في حلقه. سواء كان عند مالك ولا عند الشافعي. يذكر هنا عن الشافعية قال وقال الشافعي يبطل إن كان ذاكرا عالما لا ناسيا أو جاهلا. لأن عندهم الناس يعني لا يكلف أو لا يؤاخذ بخلاف المالكية وكذلك الجاهل. لكن عند المالكية الناسي والجاهل والذاكر الكل يعني سواء. الجاهل إلا أن يكون حديث عهد بإسلام عند المالكية. لكن هذه الأشياء لا دليل عليها في السنة ولأن باتفاق يعني أهل المعرفة أن الأذن والأنف أن الأذن والعين ليست يعني بمدخل للطعام يعني بخلاف الأنف بخلاف الأنف الأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى الصائم بالنسبة للاستنشاق بالغ ما لم تكن صائما. فلذلك يعني الأنف يعني من مداخل المعدة يعني لا يجوز استعمال الدواء في الأنف. وإن كان بعض العلماء جوز التصعيط لكن بحيث يعني لما يصعد يعني ما يكون يعني متكئ أو راقد يعني بحيث الدواء ينزل إلى المعدة بعض أهل العلم يعني. وعندنا العين كذلك يعني وكذلك الواصل إن كان بخورا البخور هذا يعني يقول عنده يعني جرم بخلاف المسك والطيب. يعني عندنا المسك والطيب من المكروه يعني استعماله في رمضان في المذهب باعتباره يعني نوع من أنواع المقدمات مقدمات النكاح. يعني هكذا يقول أهل المذهب. أما الدخان هذا أو البخور هذا إذا دخل يعني في الأنف فيلزم القضاء على مذهب المالكية، ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام أهل العلم في هذا الموضع. كذلك ذكر البلغم، لكن يعني الشارح جزاه الله خير يعني قال البلغم ضعيف، يعني قول يعني بالبلغم يعني الممكن طرحه يعني في رأي يعني في المذهب يلزم منه القضاء، لكنه القول حتى في المذهب أو الرأي في المذهب ضعيف، والراجح أنه لا يفطر الصائم ولو أمكن طرحه. وكذلك لا يفطر بلع الريق المجتمع في الفم، ولا بلع ما بين الأسنان، هذا هو الراجح. وللغالب من المضمضة والسواك، وكذلك يعني مثلها الاستنشاق، يعني بعد ما أخرج الماء من الأنف بقي شيء لا يؤثر على الصوم، وكل ما وصل إلى المائدة ولو بالحقنة يعني المائعة يعني هذه يعني الحقنة التي تعطى في الدبر أو في فرج المرأة وهي مكروهة يعني عندنا في المذهب إلا في حالة الضرورة، فتجوز يعني لإزالة الضرر. نعم عندهم مكروهة، نعم ابتداء، إلا إذا حصل له ضررا يعني شديدا. ففيها يعني الإفطار وعليه القضاء في هذه الحالة، أنهم يعني يعتبرون الدبر وفرج المرأة في هذه الحالة يعني من المواضع التي توصل الطعام أو الشراب إلى المعدة، بخلاف يعني الحقن المقذية هذه طبعا الراجح فيها فساد الصوم وعليه القضاء. الحقن المقذية مثل الدربات. وكذا من أكل بعد شكه في الفجر، يعني من أكل في شكه يعني في الفجر يعني قبل يعني يتبين له ثم تبين له أن الفجر قد يعني ظهر وإذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فكف ونزع في الحال فلا قضاء عليه. وأما لو سكت قليلا متعمدا فعليه القضاء والكفارة، يعني لو هو في أثناء يعني الأكل والشرب تبين له بداية الفجر، إن أمسك فلا شيء عليه، إن لم يمسك فعليه القضاء والكفارة، يعني خلاف للسنة وخلاف لأكثر أهل العلم على أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لكن الناس المذهب يقولون عليه القضاء والكفارة لأنه تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع في هذه الساعة بعدما تبين له طلوع الفجر. وهذا مخالف للسنة. ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء. يعني الأشياء المذكورة هذه يعني كلها فيها القضاء، حتى يعني شك في الفجر وأكل وبعد الشك تبين له أن الفجر قد يعني طلع، يلزم القضاء، يلزم القضاء في هذه المسائل التي ذكرها المصنف. وفيها يعني يعني أشياء فيها تكلف، وفيها أشياء يعني مخالفة للنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في أبي داود يعني إذا طلع الفجر يعني والإناء في يد يعني أحدكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ منه نهمته، فهم عندهم يعني إذا أخذ النهمة هذه بعد التبين القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. ولا يلزمه القضاء في غالب بغالب من ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، أما لغير الصانع فعندهم لا. ولذلك يعني قيد يعني في الدقيق وما بعده، يعني هذا مقيد يعني بالنسبة للصانع. الغبار والذباب والدقيق والكيل كله يعني ليس من مؤثرات الصوم، ولا علاقة له بالإفطار وعدم الإفطار، لأن هذه من الأشياء العادية التي يتعامل بها الناس في المجتمع، ولا علاقة لها بالأكل ولا بالشرب. ولذلك يعني هذا من التكلف الشيخ قال إذا جاء رمضان في أيام الحصاد في زمن الصيف هذا الشارع، ويجوز للأجير الفطر إذا حصل له مشقة شديدة بشرط تفييت الصيام واحتياجه للحصاد لمعيشته، وإن لم يكن محتاجا كرها. وكذا يجوز لمالك الزرع الفطر عند حصول المشقة حيث خاف على زرعه، لأن حفظ المال واجب. هذا يعني إذا تحتم عليه يعني في أيام رمضان جمع الحصاد، وجمع الحصاد يعني مع هذا التحتم لا يستطيع جمع الحصاد إلا بالإفطار، ألزمه الشارح وعلى المذهب تفييت نية الصوم لكل ليلة، وبعد ذلك يعني إذا حصل له التعب والإرهاق والمشقة أفطر، هذا هو الراجح. نعم. ولا بحقنة من إحليل، قال المصنف ولا في حقنة من إحليل ولا في دهن جائفة، يعني إدخال الدواء يعني في ذكر الرجل، لأنه ليس يعني من المواضع التي كما يقول يعني التي يصل بها الطعام إلى الأمعاء أو المعدة. وكذلك الجائفة هي الجراحات، الجرح الذي يكون في البطن أو الظهر، يعني يصل إلى الجوف. هذا يعني لأنه يدخل مدخل الطعام والشراب. هو مثل هذا الإنسان يعني لا يلزم الصيام، يعني في الغالب لا يستطيع الصوم لأنه من أصحاب الأعذار. والسلف كان الواحد لو يعني أصابه صداع شديد أفطر، أو أصابته جراحة في أصبعه أو في أي موضع أفطر، كما هو مأثور عن ابن سيرين وعن غيره. فإذا كان يعني إنسان كما ذكر يعني هذه الجائفة، والجائفة هي تصل إلى قريب من الجوف، فصاحبها في الغالب لا يستطيع الصوم. ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة، أصبح يعني جنب. الكره للصائم المضمضة لإزالة العطش، لكنها غير مكروهة، يعني جماعة من السلف كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يتبردون. وكان لأنس كما ذكر البخاري في تراجمه كان له أبزا يعني يتقحمه وينزل فيه يعني يجلس فيه يعني حتى يعني يزول عنه يعني سخانة الصوم. فهذه كلها يعني جائزة من غير كراهة. الإصباح بالجنابة قال يعني خلاف الأولى، لا حرج يعني ولا شيء عليه إذا أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر وأدرك مع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يقع منه هذا. ففي الغالب صلى الله عليه وسلم لا يفعل يعني إلا الأولى، يعني لا يفعل خلاف الأولى إلا في بعض المرات مسائل التشريع. المرأة الحامل أو المرأة المرضع، فأهل المذهب يعني يفرقون بين المرضع والحامل. الحامل يعتبروها يعني كأنه يعني مرض يعني نازل بها يخصها، يعني خابت على نفسها وعلى ما في بطنها، بخلاف المرضعة عندهم يعني خابت على ولدها. ففي الذي تخاف على نفسها الراجع في المذهب لا لا لا لا لا لا يعني إطعام، لا إطعام عليها، ليس عليه إطعام. والمرضع الراجع في المذهب عليها الإطعام، هذا هو المذهب. وكلاهما لا يصح في السنة، إنما عليها القضاء فحسب، لا شيء غير هذا. كذلك يعني كما ذكر البخاري من كان عليه يعني قضاء رمضان وفرط حتى دخل رمضان الآخر لا إطعام عليه، الراجح لا إطعام عليه، لأنه لم يرد شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكليف العباد لا يكون إلا بتشريع. الشيخ الهرم يعني يطعم إذا أفطر، هذا يعني ما كان يفعله أنس بن مالك، ولكنه حمل عند العلماء على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لأنه باعتباره غير مكلف. الرجل لا لا لا لا يعني لا يطعم عليه الكبير الهرم. أي نعم، الإطعام من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ما عليه شيء. نعم. نعم. ولا عليه طعام مسكين كل يوم، وهو يعتبر رغبة إلا في الشهرين، إلا يكون هو من باب يعني التبرع. إذا من باب التبرع ما يجوز، والإطعام بهذا كله مد عن كل يوم يقضيه، كل يوم يقضيه المد المعروف هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال عن كل يوم يقضيه، هذا في غير الشيخ الهرم. وأما هو فلا يقضي، يعني الشيخ الهرم ما عليه قضاء أصلا، يعني المسكين الذي يعطى مد عن كل يوم بالنسبة للذين يعني يلزمهم القضاء فعندهم يعني لا يعطى مدين عن يومين لمسكين واحد، عندهم لا يجي هذا بالنسبة للذين يعني ذكرهم يصنف الآن، المرضع أو الحامل، الحامل على قول الذي فرط، ما أنه لا جميعا لا لا لا لا لا إطعام عليهم، ولا دليل يعني في الباب قائم على أن هؤلاء عليهم ولا الإطعام. ومع هذا يعني ألزموا أن يعطي كل مسكين مد، لو أعطى هذه لا لا لا هذا الإطعام لمسكين واحد لم يجزه عندهم. من كم على القضاء؟ هذا على رأي جماعة الآن يعني، لكن عند أهل العلم عليها القضاء الحامل والمرضع، يعني لا قضاء عليه. هذا الذي ذكره في صحيفة السنة ونسبه إلى ناس، يعني الله أعلم بصحة هذه النسبة. قال ويستحب للصائم كف لسانه، يعني قال استحبابا أكيدا، هذا من باب الوجوب وليس من باب الاستحباب. يعني يستحب للصائم كف لسانه أيوة جميع جوارحه، وإنما خص اللسان لكونه آفة في الإنسان، لأنه هو الآفة، والمراد يعني كفه عن الإكثار من الكلام المباح الذي لا يعني. هذا حتى يعني من باب الواجب وليس من باب الاستحباب. أما عن الحرام كالكذب والغيبة والنميمة فهذا يعني بعض الناس يراه شرطا يعني في صحة الصوم، وإن كان الراجح هو يعني الوجوب، وجوب الكف. لأن الإنسان الذي يعني لا يترك الحرام في رمضان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. أو كما جاء الحديث في البخاري. فقالوا كذلك يعني تعديل قضاء، تعديل القضاء يعني، يعني ما كان في ذمته من الصوم، وكذلك يستحب تتابعه، يعني يستحب تتابع القضاء. والراجح يعني لا لا لا يلزم التتابع، الإنسان مخير في قضاء الصوم الذي أفطره بعذر شرعي، سواء كان لسفر أو مرض أو الحيض أو النفساء. وكذلك يستحب الصوم يوم عرفة يعني غير الحج، وهذا هو الراجح كما وردت فيه السنة، يكفر السنة الماضية والمستقبلة. وصوم عشر ذي الحجة، وإن لم يرد فيه يعني شيء، يعني المراد التسعة التي قبل يوم العيد، هذا عندنا يعني في المذهب مستحب، مع أنه ما ورد فيه شيء. وبالمذهب صيام الستة من شوال مكروهة، مع أنها وردت في صحيح مسلم. وكذلك يستحب الصيام المحرم، يعني أشهر الحرم، هذا ورد فيه حديث صحيح مسلم، يعني الإكثار من الصيام في هذه، وصوم من المحرم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجب، رجب يعني على وجه التحديد لم يرد فيه شيء صحيح كما قال العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر وله كتاب سماه العجب في صيام رجب. وكل الأحاديث الواردة في صيام رجب أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة ومختلقة. وشعبان، شعبان ورد في الصحيحين، وثلاثة أيام من كل شهر، هذا ورد حتى علقه البخاري، وعلق صيام البيض. وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد، يعني على المذهب فروا من التحديد يعني في الدين بلا يعني نص، لكنه ورد النص في صحيح مسلم، علقه البخاري أو ترجمه البخاري وأوصله مسلم صيام الثلاثة البيض، فهي مكروهة، يعني التحديد في المذهب مكروه بلا دليل. وكذا كره، يعني كره مالك صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان، هذا محل الكراهة. قال إذا صامها متصلة بالعيد متوالية في نفسها، وكان مظهرا لها مع كونه مقتدا به، وإلا فلا كراهة بل هي مستحبة لما في الحديث. يعني هذا أحسن من أصحاب الكتب الكبيرة عندنا في المذهب، ذهبوا إلى الكراهة مطلقا. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، والحديث رواه مسلم، وإن كان تكلم فيه بعض الناس. فلذلك يعني هذا ليس من المكروه في شيء، معناه على حسب القواعد حتى الموجودة في المذهب عند بعض المتأخرين، يعني يندب الصوم، يعني بشرط أن لا تكون يعني متصلة. ويكره ذوق الملح للصائم ولو لطبخ، يعني ينظر من أجل أن يعرف اعتدال الطعام، وكذلك يعني يكره ذوق العسل ونحوه ومضغ نحو تمر ليطعمه لصبي، وكذلك العلك كما ذكره البخاري، وهو يعني أشبه باللوبان لكن ليس له طعم كطعم اللوبان. هذه كلها من المكروهات، ينبغي أن ينزه نفسه من هذه. فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه، يعني إلا أن الكراهة يعني موجودة على حسب وصول المذهب ومقدمات الجماع، مكروهة للصائم رجل كان أو امرأة، يعني مثل القبلة وأن يجس الرجل يعني امرأته يعني من يدها أو من فخذها أو من أي موضع، والنظر المستدام يعني الدائم يعني دائم على النظر والملاعبة يعني مع أهله زوجته، إن علمت السلامة إن علمت السلامة من ذلك وإلا حرم عليه ذلك، هذا هو الراجح كما ذكر. وإن كان ورد يعني في صحيح مسلم يفعلوا كل شيء أو يصنع كل شيء إلا النكاح، وفي الموطأ وكثير من أهل العلم يعني وافقوا ما ذكره مالك عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما أنهم يعني رخصوا للكبير ولم يرخصوا للشاب، مسألة الملاعبة والقبلة والجصة إلى آخر ذلك، باعتبار أن الكبير يعني يملك والصغير أو الشاب لا يملك. إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، هذا يعني على حسب أصول وقواعد المذهب، وإلا أن الراجح لا قضاء عليه في المذي، لأنه لا دليل عليه، ولأن الجماهير من العلماء لا يرون في ذلك شيئا. إن أمنى بتعمد نظرة من غير استدامة، يعني ما داوم النظر يلزمه القضاء ولا كفارة عليه على المعتمد، يعني خلاف المعتمد عليه إلا الكفارة حتى في النظر الواحدة، وعليه الكفارة قولا واحدا إذا استدام النظر، هذا عليه يعني قولا واحدا في المذهب، لكن الراجح لا كفارة عليه بذلك كله، لا كفارة عليه بذلك كله. والراجح إن أمنى بنظرة يعني دون يعني تعمد أو استدامة نظر، فالراجح أنه لا قضاء عليه إلا إذا استدام النظر. ورأي للشيخ الألباني أن المنية بأي حال من الأحوال لو خرج يعني بغير جماع لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا كفارة عليه، حتى ولو مداعبة يعني زوجته وفعل كل شيء إلا النكاح عنده لا شيء عليه، لكن الراجح عليه القضاء دون الكفارة. نعم، المذي ما فيه قضاء عند المالكية، الراجح لا قضاء، ما في دليل يعني من الكتاب ولا من السنة ولا عند جماهير ولو بتفكر. أي نعم، يعني يكره له ذلك إن كان بتفكر، وإن كان معالي يعني ما في كراهة، لأنه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفعل كل شيء معاني إلا النكاح عليه الصلاة والسلام. قيام رمضان عندنا في المذهب مستحب، وإن كان الراجح سنة مؤكدة جرى بها العمل عند أهل الإسلام عامة في كل الأمصار والآفاق، والقول بالاستحباب يعني فيه يعني قصور، وإنما الراجح يعني أنه يعني قيام سنة مؤكدة لو لم يكن فيه إلا هذا الحديث الذي ذكره المصنف من قام رمضان إيمانه واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح هي 11 ركعة كما ذكرنا من قبل، ويستحب فيها التطويل، ويستحب فيها التأخير إلى آخر الليل، كلما أخرها كلما كان أفضل. وإذا كان يعني يؤخرها هو في جماعة بخلاف المساجد أفضل أن يؤخرها كما قال أصحاب المذهب ليوافق السنة، كما أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك في نفسه، وكان يتحسر على الناس على أن ما فاتهم يعني أفضل مما قاموا به. هذا بالنسبة للقيام، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هاي نعم، يعني خاف على فساد الحصاد، هاي شيء متفق عليه. بالنسبة لصاحب الزراعة وبالنسبة للعامل إذا كان ما عنده يعني قوت اليوم، نعم هذا بالنسبة للمسكين ولا للمزارع؟ يعني إذا كان يعني بهذه الصورة يعني يفطر ويقضي، لا بد من القضاء. إذا كان ما يستطيع يعني يجمع يعني قوت السنة إلا في رمضان، وإذا يعني فات عليه رمضان بعد ذلك يعني يحصل له يعني جهد وإرهاق ومشقة في المعيشة، فيلزم يعني العمل وبعد ذلك يقضي الأيام التي فاتته، لكن بشرط يعني كل يوم يعني يجدد النية، إذا حصل له الإرهاق والمشقة يفطر. لا، إذا كان هو يعني صاحب الحصاد بحيث إنه هو يعمل في حصاده ويحصل له إرهاق ومشقة وتعب حتى لو في الإدارة، لكن بعد يحصل له نوع من أنواع المشقة، هذا يعني إلا أن يكون يعني هو يعني عنده نية السفر، يعني المسافة بعيدة من المشروع، بعيد من البلد، هو ذاته معسكر معاهم؟ اي يلزم الصيام، لما عليه مشقة يلزم الصيام إذا أفطر عليه الإثم، عليه القضاء مع الإثم. هاي حرم يا شيخنا، هذا هو الراجح. إذا يعني المحتاج هذا إذا كان محتاج يعني شديد يعني يعني يحصل له مشقة بعدين يعني في الأكل والشرب يعني يكون في شوية ضيق يعني، هذا ليس يعني من باب المكروه إنما حرمة. نعم. لا الراجع عليهم الصيام باعتبار أن هذا كأنه يعني وطنهم في أثار بهذا المعنى. يكون مسافر طوارئ. هاي راكب سيارته على طول. نعم. ما يعد مسافر؟ ما يعتبر مسافر. في ناس رخصوا له بالقصر ولم يرخصوا له في الصوم، وفي ناس يعني لم يرخصوا له لا في الصوم ولا في القصر. والله الراجح الراجح يعني يأخذ بالرخصة، معصيته عليه يعني. فعندنا نحن في المذهب يعني المسافر في الباخرة بخلاف المسافر يعني بالرواحل، يعني حتى بالجمع بالنسبة للمسافرين بالرواحل، المسافر بالباخرة يعني لا لا لا يجمع بأي حال من الأحوال عندهم في المذهب كذا، وإن كان جائز يعني الجمع باعتبار السفر والمشقة، لكن من مذهب يعني صاحب السفينة أو الراكب السفينة لا يعني لا يقصر. وأما أهل السفينة بالذات يعني باعتبار أن هذه يعني كأنها هي بلدتهم أنهم ما عليهم يعني راجع عندنا في المذهب ومعاهم جماعة من أهل العلم لا قصر ولا إفطار. السفينة. نعم. والله صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر حسب الحال كما قال ابن عباس. ليس البر يعني نعم صح حسب الحال يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال على حسب الحال، كما يعني في بعض السفر ذهب المفطرون بالأجر، يعني المفطرون يعني نزلوا الرواحل و أعدوا الطعام وأعدوا المنازل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر، يعني الأجر الذي يعني يبحث ويسعى إليه أهل الصيام يعني ذهب عنهم وأخذه المفطرون، فهي على حسب حال الشخص. يدخل في طيب المشقة مثلا الطلب دي اشتغل طلب بمجرد ما يحصل له نوع من أنواع المشقة بحيث أنه يعني ما يستطيع يعني يبذل الجهد المطلوب منه في أيامه العادية حتى لا يظلم صاحب العمل. يفطر. يفطر نعم. نعم. يشتغل كل يوم. أي نعم. حتى لو أفطر رمضان. لما يجي يعني أيام البرد مرات يكون الإنسان يعني زي الجمعة يعني غالبا الناس يعني ما يعملون في الغالب يعني، فيلزم الصيام القضاء. نعم. هاي نعم. والله حسب حال الشخص يعني حسب حال الشخص، طبعا عندنا في المذهب هذا تأويل بعيد يعني عليه قضاء الكفارة يعني الصداع وإنه يعني جرح في يده أو أصابته حمى خفيفة أو التواء في البطن هذا كله عندهم من المرض الخفيف، بحيث لو أفطر عليه القضاء والكفارة عند المالكية، لكن والكفارة غير يعني واردة، لكن هذا على حسب وصول قواعد المذهب. والله ربما يكون يعني قريب من القطع يعني أو الجرح يعني ينزف. ما هو يعني آية من كان منكم مريضا، يعني هي مطلقة يعني عامة، يعني ما بينت إلا يعني المرض، ما خصصته يعني. بعد ذلك يكون يعني متروك للشخص حسب الدين والورع وحسب التقوى، ويكون يعني ابن سيرين هو قصد مسألة الرخصة، وإلا أنه كان من أهل الصوم يعني دائما، فقصد يعني العمل بالرخصة. فمرات يعني في ناس من السلف يعملون يعني الرخصة، مع يعني كان بإمكان يعني الصيام بجهد، فيراعي الرخصة. طيب كفارة الجماعة في نهار رمضان؟ إطعام 60 مسكينة. ولو يوم واحد؟ يوم واحد أصلا، لأن جامع كل يوم، وكل يوم 60 مسكين. نعم. عليه القضاء. والله فيه خلاف عليه القضاء ولا ما عليه القضاء، لكن عليه القضاء. نعم. لو ما قدر يطعم 60 تحول ليه؟ نعم. يطعم 60 مسكين. ما قدر يصوم. ما قدر يصوم إلا 60 يوم. أو يعتق رغبة إذا عنده. إذا ما عنده يكون إنا في ذمة إلى أن ييسر. كما قالوا. نحن ماشيين يا شيخنا. طيب. عندنا مسوار. ما تفهم انت ماشيين انا وانت. في سؤالين. طيب الحامل والمرضع. الحامل والمرضع. يعني مثلا امرأة كان مر على 5 سنة. هاي. سنة حامل سنة مرضع. هاي. ما استطاع. نعم. على جن. والله في فتوى شائعة انه ما عليها شيء يعني. لكن الرجع عليها القضاء. تقضي بما تيسر. حسب الحال. هاي نعم. قدرت تقضي. تقضي يعني. بقدر ما تستطيع. نعم. بالنسبة لهذه المرأة يعني والله ما في أحد بأن من الفقهاء بهذه مسألة القيمة يعني، ففي البدل يعني بدل من العتق في الإطعام أو الصيام. آه نعم. إذا كان يعني بيأكل وتبين له الفجر، أو يأكل وسمع الأذان. مرات يعني عندنا إحنا الآن يعني المؤذنين يأذنون قبل الفجر يعني بقليل، لكن عندنا في المذهب يلزم الإمساك حتى ولو يعني لم يطلع الفجر، باعتبار الأذان هذا يعني شبهة عندنا في المذهب كذا، إلا أن يكون عارفا هو يعني بالمراصد قالوا، فهذا يستثنى، لكن عامة الناس لا يستثنون. طيب الآثار الورد عن السلف إنه كان واحدين يعني أثناء الإقامة كانوا يعني بيأكلوا. والله هذه آثار كلها مخالفة للنصوص، وفيها يعني بعضها يعني لا يصح من ناحية الإسناد وناحية الشذوذ. شو ذات له يعني أثر في رد الحديث. الشيخ الألباني عنده كلام يعني جميل في هذه المسألة في الجمع. آية الصيام هذه هي الآية يعني العامة، وحديث أبي داود هو يعني يكون من المبين ولا المخصص للآية على حسب الحاجة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه هي الآية يعني شبه المحكمة. المد قدر شنو؟ مد رطل وثلث تقريبا، يعني زي رطل يعني حقنا بتاع السودان ده، لكن بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو المدة البغدادي كما يسمونه رطل وثلث، يعني أنا الرطل عندهم فوق 9 واقي، ونحن عند الرطل فوق 12 وقية. نعم، يعني 60 مسكينا كل واحد رطل وثلث. نعم، والله أعلم. Gracias.